الماضي كان آخر ما وصلنا إليه هو باب من لا يجر الناس بكلامه، وقرأنا في حديث عائشة صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرخص فيه فتنزع عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخطب وصحني الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزعون عن الشيء أصنع؟ فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وعلقنا هذا الحديث في مناسب المقام. أما الحديث الذي بعده في هذا الباب هو حديث ضعيف، وعلى ذلك نحن نعرض عنه. الآن باب جديد وهو قوله: باب من قال لآخر يا منافق في تأويل تأوله. في الأحاديث السابقة كان هناك حكم قاسي من الشارع الحكيم حذر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه المسلم أن يتهم أخاه المسلم بشكل ليس فيه، أن يقول له يا كافر أو يا عدو الله أو ما أشبه ذلك. الآن وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله يعقد بابا ليلفت النظر إلى أن الحكم السابق ليس على إطلاقه دائما وأبدا، فقد يخاطب المسلم أخا له مسلما بمثل تلك الكلمة كافر أو منافق وله عذر في ذلك. تأويل تأوله يعني في هذه الشهادة، فإذا قال مسلم أخ له مسلم كافر أو منافق أو عدو الله أو أي شيء لم يقله عن هوى نفسه وعن إرواء بغير قلبه، وإنما قال فلما بدا له من عمل متعلق بذلك الذي قال له كافر. هذا الباب يشد هذا الحكم، ويسوق الآن هنا حديثا صحيحا فيه دليل على ما ترجم له بهذا، أي أنه لا يفعل ذلك الحكم من قال لأخيه المسلم منافق باجتهاد ومتأويل. اسمعوا الآن قصة روى بإسناده عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وكلانا ثلاث، فقال: انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا، وبها امرأة معها كتاب حاطب إلى المشركين، فأتوني بها. فوافيناها تسير على بعير لها حيث وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: الكتاب الذي معك. قالت: ما معي كتاب. فبحثنا وبعيرها، قال صاحبي: ما أرى. فقلت: ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم، ولن نفسي بيده لأجزنك أو لتخرجنه. فأهوت يدها إلى حجتها وعليها إزار سوره فأخرجت. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر: خان الله ورسوله والمؤمنين. أما عمر يقول في حافظ وهو رجل من أهل بدر ومن شهد بدرا كما تسمعنا بما يجب، مع ذلك قال في عمر الخطاب: خان الله ورسوله والمؤمنين. لكن قال هذا لما شاهد من الفعل القبيح، فلم يؤاخذ الرسول عليه السلام ما طبق عليه الأحاديث السابقة من قال لأخيه المسلم كافر فقد بأى بها أحدهما، ما طبق عليه هذا الحكم، لأن عمر قال هذه الكلمة وخول حاطبا معتمدا على ما بدا من عمله الذي هو عمل المنافقين. قال: فقال عمر: خان الله ورسوله المؤمنين، يعني أضرب عنقه. وقال: ما حملك؟ فقال: ما بي إلا كنا مؤمنا بالله وأردت أن يكون لي عند القوم يد. قال: صدق يا عمر، أوليس قد شهد بدرا؟ لعل الله طلع إليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. نعود إلى الحديث ونسمع بعض الكلمات ثم نعلق عليه ما يسر. قال علي: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وكلانا فارس، أي راكب، كل واحد راكب على فرس، وكان ذلك اللحاق بالمرأة التي أرسل الخطاب معها إلى المسلمين. المرأة أرسل معها حاطب بن أبي بلتع هذا خطابا إلى المسلمين في مكة ينذرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يحاربهم، أن يهاجمهم. ولا شك أن مثل هذا العمل فيه خطورة كبيرة جدا، لأنه فيه تنبيه لأعداء المسلمين استعدوا لمجيء الرسول عليه السلام مقاتل يكون. فهذا بلا شك عمل المنافقين، لكن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة صفت كذا وكذا أرسل معها خطاب إلى المشركين وهي في مكان كذا. فأرسل الرسول عليه السلام هذين الصاحبين الجليل علي والزبير وكلاهما على فرج المطاردة والسرعة واللحاق المرأة قبل أن تفوت. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا. لما يصبح الراوي هنا عن اسم الروضة، وهذا يسأل الباحثين لأنه مما ذهب عن اسم الراوي في الخوخة، اسم الروضة، لأن الرسول عليه السلام لا يمكن، لا يعقل قول لعلي والزبير حتى تأتوا كذا وكذا، لابد أن يسميها بعينها. كيف يقول الراوي هنا كذا وكذا؟ أي لم يحفظ أحد الرواة هذا الكتاب، ولكن الإمام البخاري في كتابه الصحيح وكذلك الإمام مسلم روي هذه القصة بأكمل ما هنا، وفي فيها فوائد أكثر مما هنا. من ذلك أن الرواية هناك كشفت عن اسم الروضة، فقال لهما: حتى تأتوا روضة خاخ، خائن بينهما ألف، روضة خاخ، هكذا اسم ذلك المكان. شاهد أن الرسول عليه السلام عين لهم المكان الذي على الفارسين علي والزبير أن يتقصداه ليجد المرأة هنا. قال لهما: انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا، وبهما امرأة معها كتاب حاطب إلى المشركين، فأتوا بها. فهنا يقول: فواطيناها تسير على بعير لها. كلام في طيب، يعني فانطلقنا واستمررنا نسير حتى وجدناها تسير على بعير لها، حيث وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، اي عند روضة خاخ. فقلنا: الكتاب الذي معك، يعني اخرج الكتاب الذي معي. قالت: ما معي كتاب. طبيعي الحال امراه مثل هذه اخذ اجر لتبليغ الكتاب للمسلمين، سوف لا تبادر الى الاعتراف بالكتاب الذي معها، وانما تجحد وتنكر. فبحثناها وبعيرة، فكتوها تفتيش بقدر ما يساعد على ذلك الإسلام مبدئيا، لأنه الرجل ممكن تفتيته تفتيشا أدق من المرأة، ففتشوا تفتيش شكلي حتى فتشوا البعير الذي كان يركبه ما وجد الكتاب، فما كان لهم إلا أن يهددها. لكن جرى نوع من المباحثة بين الصحابين، بين علي وبين الزبير. قال الصاحب علي يقول عن صاحب الزبير: ما أرى، يعني ما أظن الكتاب معها. فقلت: ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهنا فائدة نبوية، قول علي ما كذب النبي لا يعني بلفظة الكذب الذي هو ضد الصدق، وإنما يعني بالكذب الخطأ، لأنه بعيد عن الزبير أن يدور في خلده أو في ذهنه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبعد ما يكون خطورة على بال المسلم، بل على بال رجل من المدخلين بالجنة. لكن ممكن أن يرد على بال أحد هو أن يكون رسول خطأ، أما يتعمد الحج فهذا ما يتصور. ذلك قول علي توكل على الزبير لما قال: ما أرى الكتاب، قول ما كذب النبي، يعني ما أخطأ أبدا، ولا يمكن إلا أن يكون الأمر كما قال عليه السلام لا يخالفه شيء من الخطأ مطلقا. ومعنى هذا أن عليا كان يعني أدق نظرا وأكثر إيمانا رسول عليه السلام من صاحبه الزبير، وهي على كل حال درجات. فقلت: ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، توجه الآن بالخطاب إلى المرأة، لأجردنك أو لتخرجنه، يعني بعد ما فتشناك التفتيش الذي يساعدنا عليه الإسلام والمروءة والغيرة، وما وجدنا ونبينا صادق بالنسبة لهذه المرأة وهي مشركة وليس بكافرة، أن تخرج الكتاب بثيابك أو جلدك بثيابك ربك ما خلقتني. حينئذ لما وجدت حالها لابد من أن تخرج الكتاب وألا تعرضت للبهدلة، قال الراوي هنا: فأهوت بيدها إلى حجزتها. الحجزة هو تحت الخاصرة، فوق العظم تبع الفخذ اللي هو معقد الإزار الدقي، يعني حيث لا يقع ولا تعجل، هي الحجزة، هي كانت لابسة ثقيلة وحاطة في حجزتها الخطاب مخبته. هذه الرواية هكذا تقول: فأهوت بيدها إلى حجزتها وعليها إزار صوف، فأخرج. لكن رواية الصحيحين البخاري ومسلم وهما بلا شك أصح من رواية كتابنا هذا، تقول رواية الصحيحين أنها أخرجت الكتاب من شعرها من بصيرها، ولفظ الحديث هنا فأخرجه من عقاصها، يعني علي أخرج الكتاب من عقاصها، والعقاص هو الخيط الذي يعقص فيه أطراف الروائي أو الشعر المذكور. أنت تعرف طبعا يا الخيطان البصائر والشعر، فهناك كان الجاس بطريقة كسرتها الثياب، أخرجت الكتاب من هناك. وهذه الرواية رواية الصحيحين صح من هذه. فبعدما أخرج الكتاب قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: خان الله ورسوله المؤمنين. واضح جدا أن في الرواية كبيرا، لأنه ذكر أنه رجع بالكتاب للرسول فقال عمر: فنشوفي بالكتاب، هل قرئ الكتاب؟ كل هذا مصري. ومعنى هذا الطيب كلام المصري أنهما لما رجع الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه مش الرسول، الرسول لا يقرأ لكن عنده قراء يقرأون له، وإذا فيه خطاب من حافظ ابن أبي بلتعة موجه للمشركين يقول له إن محمدا صلى الله عليه وسلم يرجوكم وهو يتهيأ لغزوكم فخذوا حذركم. هذا خطاب من رجل من كبار الصحابة ومن أهل بدر وهو حافظ ابن أبي بلتعة. فعل هذا الفعل الذي هو فعل المنافقين، فتوجه الناس إلى عمل هذا الطبيعي بالنقمة والشدة، وخاصة عمر الخطاب الذي عرف بشدته في الله عز وجل، ولذلك ما كان يسمع هذا المضمون من هذا الكتاب إلا واندفع بكل حرارة ليقول قال الله ورسوله المؤمنين دعني أضرب عنقه. في تلك الرواية، رواية الصحيحين، يا رسول الله إنه منافق دعني أضرب عنقه، حكم هناك بأنه رجل منافق. استفاد الرسول عليه السلام بعد أن صاح عمر هذه الصيحة الإسلامية بكل عجوب، لأنه يعلم ما لا يعلم الناس كما قال عمر في آخر الحديث الله ورسوله. التفت إلى حاطب يقول له ما حملك يعني هذا العمل عمل المنافقين وأنت من المسلمين السابقين ومن الذين شاهدوا بدرا، ما حملك على هنا؟ يقول كلام يجمع بين أمرين، بين اعترافه وتأكيده إسلامه واعترافه بالسبب الذي دفعه إلى هذه الكتابة. قال ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله، أنا لست منافقا وأنا لا أزال كما تعلمونني مؤمنا بالله عز وجل، ولا أكون إلا كذلك، ولكن أردت أن يكون لي عند القوم يدا. في رواية الصحيحين قال حافظ أنه أنا أردت أن يكون لي يد عند خلفي لأني لست منهم، لست صوفيا يعني له مصالح منه. هذا حافظ ابن أبي بلتعة، فهذا كان له مصالح عن قريش وليس من قريش أنفسهم. قال أردت أن أتخذ عندهم يدا حتى إذا وقع حرب بين المسلمين وبين المشركين ما يأتي على من كان له هناك ومن أفعاله، لأنه دخيل في قريش وليس أصيلا. فإذا هو وصل هذا الخطاب بكل يد عندهم يعني يشوفوا خاطره، فيما إذا صار في غزو صار قتال فحينئذ لا يعتدون على أصحابه ولا يسلمون وينهبون أمواله. طبعا هذا ليس عذرا إنه يبين الحقيقة، فهو أتى عملا منكرا جدا، إلا أن الله عز وجل قد ثمن فعله هذا بالعفو والمغفرة لأنه كان من أهل بدر، ولذلك التفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمر بعد أن سمع فراس حاطب بقوله أردت أن يكون لي عند القوم يد. قال عليه الصلاة والسلام صدق يا عمر، يعني رجل عم يحكي بدون يعني مراوغ بدون لغة، عم يحكي بكل صراحة، صدق يا عمر أوليس قد شهد بدرا؟ لعل الله اطلع عليه فقال منوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. الحديث الصحيحين يقول الرسول عليه السلام لعمر لعل الله عز وجل اطلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. معنى هذا الحديث تبشير للصحابة الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا في غزوة بدر أن الله عز وجل قد غفر لهم ذنوبهم كلها المتقدمة منها والمتأخرة. اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا عمر أن هذا أتى عمدا نكرة على شخص ذلك حيث كتب إلى المشركين يحذرهم منا، ولكن هذا رجل من أهل بدر وقد قال الله عز وجل لأهل بدر اعملوا ما شئتم فإن الله قد غفر لكم. حين ذاك دمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. لماذا بكى يا ترى؟ لأنه فوجئ بشيء لم يكن في حسبانه، بينما اندفع بتلك الحرارة ليقول للرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا المنافق دعني أضرب عنقه وإذا به يسلم بخبر من الله عز وجل أن هذا تريد أن تضرب عنقه قد حشره الله عز وجل زمرة من غفر الله له لأنه من أهل بدر. فقال عز وجل كما حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اعملوا ما شئتم فإن قد غفرت لكم. حين ذاك بكى عمر متأسفا على ما بدر منه من التأسف على حاطب، بينما كان السلام كما رأيت هادئا سائلا ما حملت على هذا. فلما قال ما سمعتم قال عليه السلام صدق، ثم اتبعه بخبر ان الله عز وجل قد غفر لأهل بدر. فبكى عمر ثم اعترف بقول الحقيقة وهي قوله الله ورسوله أعلم. هذه مناسبة وإذا نذكر في خطأ شائع بين الناس مثل هذه العبارة الله ورسوله أعلم تأتي في أحاديث كثيرة جدا، خاصة حينما يتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه سؤال عن ما، وهذا السؤال يشعر المسؤول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يسألهم عن شيء هو على علم به. والأمثلة أكثر من أن تحصر، لكن من أكثرها قصة جبريل عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى مجلس صلى الله عليه وسلم في سورة إنسان غريب عن المدينة شديد بياض الثياب سواد الشعر، لكن ما ذلك ليس عليه آثار السفر ولا يعرف منا أحد. ليه نزل على الكتاب؟ حديث طويل جدا. فسأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن إحسان وأصحاب الساعة، كل واحد يقول صدقت. بعدين انصرف الرجل، قال عمر وهو راوي ذاك، قال فلبسنا مليا يعني كل ثياب، ثم قال عن الصحابة أتدرون من السائل؟ اللي جاء وسأل كذا وكذا، قالوا الله ورسوله. قال ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. السائل فكان الرسول عليه السلام حينما يسأل هذا السؤال مثل هذا السؤال أتعلمون كذا، يكون جوابه الله ورسوله أعلم. هذه الجملة استعمالا بين الناس حتى اليوم. فأنا أريد أن أفرق بين القول لهذه الجملة وقد توجه الرسول للسؤال للصحابة فهذا الجواب الله ورسوله في محله. أما اليوم لا يجوز استعمال هذه الكلمة، يعني لأبسط لأدنى مناسبة يسأل أحد من الآخر بيقول له مثلا امبارح عرفت وين خرنا عرفت وطبخنا أسئلة يناسب الجان تلقوا جواب الله ورسوله أعلم. شاهد بيكون الجواب الله ورسوله أعلم. كان الرسول لا ينبغي يقرن مع الله لأن الرسول الآن في برزة، هو الآن شيء من ما وعده الله سبحانه وتعالى من الجزاء الحسن، فهو ليس معنا كالله كما قال تعالى وما إنما كنتم يعني بعلمه. فإذا الآن سئلنا أي سؤال كان مهما أو كان تافها تعرف شو الله أعلم، فأنت والله ورسوله أعلم الله أعلم. لأننا إذا قلنا الله أعلم كلام حق، لأن الله لا تخفى عليه خافيه ولا تسمع. أما الله ورسوله أعلم بكل حركة بكل شكلة هذا خطأ، وهذا يعتبر من سلك الألفاظ. أما إذا كان الشرك المعاني هذا يكون ردة لناس يتبعون أن الرسول عليه السلام موجود في كل مجلس موجود في كل مكان يعني كما يعتقدون في ربهم تبارك وتعالى، هذا الشرك صريح كله ردة. لكن اللي ما بيعتقد هذا الاعتقاد مع ذلك يتلفظ بهذا التلفظ الله ورسوله أعلم، هذا اسمه شرك لفظي، يعني لازم يهذب لفظه ويطهروا مما فيه دنس الشرك ولون الشرك. إذن إذا سئلنا اليوم عن شيء ما وما نعرفه نقول الله أعلم، وما نقول الله ورسوله أعلم. وبهذا القدر الكفاية والحمد لله. ولكن قد يكون فاسقا بل وقد يكون صالحا يقول اسم من أطلق على المسلم كلمة فاسد على المسلم. أريد أن أقول ما شرحته في الدرس الثالث. الحديث يعطينا شيئين. الشيء الأول أنه لا يجوز للمسلم أن يكفر مسلما، وهذا أمر واضح. الشيء الثاني وهنا الدقة، إذا قال المسلم لأخيه المسلم كافر، وكان هذا المكفر الذي قيل له من مسلم كافر في الظاهر مسلم، لكن في الحقيقة يعلم الله أنه كافر، فقد وقعت الكلمة في محلها، ولا إثم على الذي أطلق عليه كلمة كفر، فهذا واضح أيضا. لكن الدقة الأمر ليس كذلك، أي إذا كان المكفر في علم الله عز وجل ليس كافرا ولا يستحق كلمة الكفر، بل هو مسلم يعود على المكفر اسم التكفير، يعود عليه اسم التكفير لا يعود عليه التكفير. مفهوم عمر القضية؟ يعني أنا لا سمح الله إذا قلت لواحد من المسلمين أنت كافر، إذا كان هذا في الظاهر يبدو لنا أنه مسلم، لكن أنا اكتشفت حقيقة أمره فقلت له أنت كافر، وفعلا هو عند الله كافر، ما في شيء، الكلمة هي أصابت محلها. لكن لا سمح الله إذا كان هو مسلم عند الله عز وجل، وأنا إما يعني متفقت مسائلته وطعن فيه غير حق، أو إني غلطت، فحينئذ هو لا يمس الكلمة بسوء، يبقى مسلما كما يعلمه الله عز وجل. لكن أنا بقى لما قلت له كافر وليس بكافر، الحديث يقول فقد باع بها أحدهما، حاجات إلا مسلم ليس بكافر. إذا الأبو أنا بهذا التفسير، الجواب أنا أبوه إذا سمع الله باسم التفسير مش بحكم التفسير. وضحت لنا القضية هذه، لأن هذا مهم جدا، لأن كثير من الناس يفهموا مجرد ما يقول واحد للثاني يا كافر، أو كما مضى في الحديث السابق يعني والله، يرجع هو بيصير ايه كافر بمجرد الكلمة هاي اللي اتهم بها أخوه المسلم، أو بمجرد ما قال له يا عدو الله صار هو عدو الله. لا، إذا كان هذاك مسلم وليس كافرا وليس عدو الله، يلحق المنقب له بهذه الكلمة يلحقه اسم التكفير وليس حكم التكفير. فالمصنف كأنه عاد هذا الباب لتتركز هذه الحقيقة في ذهن المسلم. بنفس المعنى الحديث الثاني في هذا الباب، وهو أيضا عن الجهلة، لكن بلفظ إذا قال في الآخر كافر فقد كفر أحدهما، إن كان الذي قال له كافرا فقد صدق، وإن لم يكن كما قال له فقد باع الذي قال له بالكفر، فيحفظوها بدل بالكفر باسم الكفر أو باسم التكفير، هذا أصح. الآن باب جديد، يقول باب شماتة الأعداء. شماتة الأعداء مفهوم، شو هي الشماتة؟ قال في الحديث وأقولها من باب رمي عصفورين بحجر واحد كما يقال، في الحديث المشهور وهو غير صحيح، لا تبذل الشماتة لأخيك فيعطيها الله ويبتليه. قد يصح هذا المعنى أحيانا، لكن المهم من ناحية الحديثية حديث غير صحيح. لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيها الله ويبتليه. شو معنى هذا الكلام؟ إذا سلك شخص عدو لك خلاف نزاع شخصي مادي إلى آخره، فلا تفرح بما يصيبه من بلاء، كما يقال لذاك المسلم لا تفرح بما يصيب أخاك المسلم من بلاء، لأن هذا لا يجوز فرعا، لأن الرسول عليه السلام يقول في الحديث الصحيح المشهور لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. قال أنت بتحب أن تصاب مصيبة فيشمت بها عدوك؟ جواب لا. كذلك أنت لا تشمت ببلية تصيب أخاك المسلم، لأن هذا في ذات الإيمان الكامل الصحيح. لكن هذا الحديث فيه شيء آخر، وهو أن الرسول عليه السلام كما جاء في الحديث تحت هذا الباب بلفظ كان يتعوذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء. بعد هذا الباب شمات الأعداء أورد هذا الحديث الصحيح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعود من سوء القضاء وشماتة الأعداء. ما هو سوء القضاء؟ سوء القضاء يعني سوء المقضي، يعني سوء الشيء المخلوق الذي يخلقه الله عز وجل بحكمة لكن فيه أذى وفيه مصيبة لبعض الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ من سوء القضاء يعني سوء الشيء المقضي. نحن المسلمين دائما نذكر شروط الإيمان أو من شروط الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر أو بالقدر والقضاء. هل هناك فرق بين القدر وبين القضاء أو بين القضاء والقدر؟ هناك فرق، نعم، وفرق دقيق، لكن كل من القدر والقضاء أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، مع أن هناك فرق. القدر هو الشيء الذي قدره الله عز وجل منذ الأزل في اللوح المحفوظ، هذا هو القدر. فلو غرضنا أن بعد 100 سنة مثلا نقدر بيقع شيء لسه ما وقع، فما دام أنه ما وقع لا يسمى قضاء. فإذا ما وقع القدر المقدر صار قضاء. فهذا هو المعنى الذي قلته، أن ما في انفصال بين القضاء والقدر، بمعنى كل شيء مقدر لابد أن يقع، وكل ما وقع وقضي وحكم به لابد أن يكون مقدرا في السابق. لكن قد يتأخر القدر، لأنه ثم القدر كما قال تعالى وكل شيء قدرناه تقديرا. القدر هو تنظيم الأمور بدقة متناهية ووضع كل شيء في محله. فربنا عز وجل إذا كان مقدر مثلا نزول عيسى عليه السلام بعد 1000 سنة فهذا مقدر، لكن ما بيصير قضاء حتى يصبح حقيقة واقعة. هنا ماذا كان الرسول عليه السلام يفعل؟ كان يتعوذ من سوء القضاء، من سوء المقضي، أي الشيء الذي خلق وقضي وانتهى أمره. وهذا سوء القضاء ممكن أن يفسر بالنسبة للمسلم على معنيين. لا شك أن المسلم يعيش بين الخير وبين الشر، والشر كل إنسان يتأذى به، ولكن إذا ما تذكرنا صفة المسلم الحقيقية، الصفة الحقيقية التي يجب على كل مسلم أن يتلبس بها، نتذكر أن السوء الذي يقدر على المسلم يعود لمسلمه خيرا. فإذا لم يعود عليه خيرا كان بالنسبة إليه شرا وكان سوءا. وإن هذا الكلام التذكير بالحديث الصحيح وهو قول عليه الصلاة والسلام: عجب أمر المؤمن كله، عجب أمر المؤمن كله، إن أصابه خيرا حمد الله وشكر فكان خيرا له، إن أصابه ما يسر ما يرضيه حمد الله فكان خيرا له، وإن أصابه ما يكربه وما يحزنه صبر فكان خيرا له. فهذا السوء الذي أصابه حينما صبر عليه انقلب خيرا. فالمسلم حينما يرتكب الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعوذ من سوء القضاء، شو معنى؟ هل معنى ذلك أن هذا القضاء لا يقع؟ لا يمكن. كل شيء كما ذكرنا آنفا مقدر لابد ما يقع فيصبح قضاء واقعا، لكن هذا القضاء الواقع إن كان شيء يصيب المسلم وبيعزله، فما فائدة الاستعاذة من هذا السوء؟ هو أن يصبر عليه. الاستعاذة من السوء هو أن يرضيه الله عز وجل من شر هذا القضاء، ولو بأن يقول رضيت بما قدر الله عز وجل، فينقلب هذا الشر حينئذ بالنسبة إليه خيران. هذا فائدة الاستعاذة من سوء القضاء، ليس معناه أن يصرف عن القضاء المقضي لابد أنه واقع. ولكن بالنسبة للمسلم لما بيتلقى هذا القضاء بطيب نفس وبصبر، حينئذ هذا القضاء اللي هو الخزي واقعيا سيء ينقلب إلى صالح هذا العبد المسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعود من سوء القضاء وسماتة الأعداء. شوفوا كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم في جملتين يجمع بهم ما يجب أن يكون عليه المؤمن بالنسبة لرضاه بقضاء الله عز وجل وقدره والصبر عليه، هذا فيه إلزام على خلاف طبيعة الإنسان، هذا من جهة. من جهة أخرى يتجاوب مع طبيعة الإنسان ويبيح له أن يستعيذ بالله عز وجل من شماتة الأعداء، لأن هذا حق النفس، يعني أنا أعوذ بالله عز وجل من أن أصاب بمصيبة يطرح فيها عدوي، إذن هذا حق نفسي أنا أن لا يطرح بي عدوي. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن للمسلم هذا الحق أن يستعين من شماتة الأعداء، ومعنى هذا في الواقع ألا يبتلي الله المسلم بمصيبة فيفرح بها عدوه ويشمت من أجل عدوه بهذا المسلم، فأنا أعوذ بالله عز وجل من شماتة الأعداء. هذا من حق النفس، لكن حق النفس ليس كله مشروع، في شيء منه مشروع وهذا منه، أن نستعيذ بالله عز وجل من شماتة الأعداء، وفي شيء غير مشروع وذلك مما ذكرنا آنفا، واحد جاء من الثاني يروح بسبه بأنه كافر عدو الله أو كلمات تكون مقامها من الألفاظ المبتذلة مستعملة اليوم مثلا لأدنى خطأ بأنه أنت ببعثن أنت مكتوبة أنت إلى آخر كلمات معروفة للناس تماما. فعلى المسلم إذا من ناحية أن يضبط ألفاظه وأن لا يتكلم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الله. والله ما أقصد أنا أكيد، لكن ما أقصد المعنى اللي أنت فهمته. ويقول بعض الحكماء لسان العاقل وراء عقله، ولسان المنافق أو الفاسق بعد قبل عقله، يعني يتكلم بلسانه بعدين يفكر فيها، هذا مو طيب. الإنسان العاقل الحكيم قبل أن يتلقى هذه الكلمة وترى الناس وترى وضعها في محلها، هذا من معاني قول عليه السلام لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس، وكما قال في الحديث الآخر إياك وما يعتذر منه، إياك وما يعتذر منه. هذه الجملة القصيرة أبلغ من الجملة السابقة، السابقة خاصة في الكلام، لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس، أما قول عن السلام العزيز الآخر إياك ما يعتذر منه، أي إياك أن تتكلم أن تعمل أن أي شيء تكتب تضطر إلى أن تعتذر، إياك وما يعتذر منه، سواء كان كلاما أو كتابة أو فعلا أو نحو ذلك. فمن هذا الباب لا تقل المسلم يا كافر فقد باع لي أحدهما. ومن الأدب إذا الذي قل تعدد به بين المسلمين جهل السنة الاستعاذة من سوء القضاء وشماتة الأعداء. الباب الذي بعده باب السرف في المال، أي ما حسن السرف في المال، يذكر الآن حديثا بإسناده الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. في هذا الحديث خصال يرضاها الله عز وجل منا وأخرى يرضاها منا. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ليس المقصود هنا في هذا الحديث من لفظ الرضا مجرد أن الله عز وجل يحب ذلك من عبده المؤمن، لأن الله عز وجل يحب من عبده المؤمن كل خصال الخير وكل أعمال الخير. يحب مثلا أن يتصدق الإنسان بأكبر قليل من المال فوق الزكاة التي أمره الله بها، يحب منه ويرضى له أن يصلي في الليل والناس يوم فوق صلاته الصلوات الخمس، فهنا يرضى يقصد يرضى رضاء آمرا به. وأول أمر أول ما يؤمر به الإنسان كما قال ربنا عز وجل في القرآن: يا أيها المدثر قم تعجل وثيابك فطهر، يا أيها المدثر قم تعجل وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فأول شيء يؤمر به الإنسان هو عبادة الله عز وجل توحيده. فحينما قال هنا يرضى لكم، لا يعني أنه فعلتوا منيح يرضى منكم وما فعلتوا ما ليش، لأن هذا رضا بأمر مأمور به. فقال عليه السلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. يجب أن تلاحظوا مثل هذا التعبير النبوي الذي يتكرر في كثير من الأحاديث الصحيحة: أن تعبدوا الله ولم يسكت. ما قال عليه السلام يرضى لكم أن تعبدوا الله، وإنما عطف على هذه الجملة جملة أخرى فقال: ولا تشركوا به شيئا. هذه الجملة المعطوفة على الأولى ليست على الأولى، بل هي تمام التوحيد. لأن الله عز وجل حينما قال للنبي عليه السلام مخاطبا في شخص أمته: فاعلم أنه لا إله إلا الله، لم يقل فاعلم أن الله موجود، لا، لا إله إلا الله في نفي وفي إثبات. فإذا واحد عبد الله عبد الله، ولكن ربما يعبد مع الله غيره، هذا ما حقق لا إله إلا الله. كذلك لم يحقق قول الرسول عليه السلام: تعبد الله ولا تشركوا به شيئا. فلم يعبد الله ويعبد معه غيره حقق الجملة الأولى: تعبد الله، وما حقق الجملة الأخرى: ولا تشركوا به شيئا. هذا هو التوحيد، وهذه الحقيقة مع الأسف الشديد يغفل عنها كثير من علماء المسلمين فهما وأكثر المسلمين عملا، وهذه المصيبة الكبرى. ذلك لأنهم لا يفهمون من الكلمة الطيبة كلمة التوحيد لا إله إلا الله إلا عبادة الله، ليس هذا فقط، وإنما إلا عبادة الله وحده لا شريك له. من عبد الله وعبد معه غيره فما وحده. لذلك علماء المسلمين المحققين، وأظن ذكرت لكم هذا أكثر من مرة، بيجعل التوحيد ست أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الصفات. فكما يجب أن نعتقد أن الله عز وجل واحد في ذاته، يعني ما في معه خالق ثاني، وهذا يشترك في كل العالم، لا فرق بين مسلم وبين كافر، بين مسلم بين يهودي بين نصراني بين بوذي بين كونفوشيوسي إلى آخره، كلهم يعتقدون أن هذا الكون له خالق. وهذا أمر بدعي فطري، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا مستحيل. هذا اسم توحيد الربوبية، يشترك فيه كل المؤمنون بأن لهذا الكون خالقا. فهل بذلك يصبح هذا الموحد توحيد الربوبية مسلما؟ جواب لا، لابد أن يضم إلى توحيد الربوبية توحيد الألوهية، وفي عبارة أخرى توحيد العبادة. أي كما أننا نعتقد أن الله عز وجل واحد في ذاته لا شريك معه يخلق معه، كذلك يجب أن نعتقد مع هذا التوحيد أن الله عز وجل يجب أن يعبد وحده، أن يعبد وحده ولا يعبد معه سواه. المشركون الذين بعث إليهم الرسول صلاة الله وسلامه عليه، التوحيد الأول كانوا يؤمنون به، كانوا يعتقدون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. هناك آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم تصرح أن المشركين إذا قيل لهم من خلق السماوات والأرض قالوا الله، فهم يؤمنون بهذا. لكان إذا ماذا دعاهم الرسول عليه السلام؟ فاستعصوا عليه في الدعوة، فقاتلهم عليه الصلاة والسلام، دعاهم إلى أن يوحدوا هذا الذي يعتقدون أنه خلقهم وخلق الدنيا كلها، أن يعبدوه وحده لا شريك له، فأنكروا ذلك عليه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لا شيء من ذلك. ما هي الآلهة التي كان يتخذها المشركون يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى؟ هل هي تخلق مع الله في اعتقادهم؟ الجواب لا. كما في القرآن الكريم وفي التفسير الصحيح بالنسبة لنوح عليه السلام لما وعظ قومه وأنذرهم وكفر جمهورهم به، فتناصحوا بينهم زعموا، فقال بعضهم لبعض لا تذروا آلهتكم ولا تذروا ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. كيف الأشخاص كانوا أرباب يعتقدون أنهم يخلقون مع الله؟ الجواب لا. الجواب كما قال ابن عباس هؤلاء خمسة صالحين كانوا في قومهم ناس صالحين، فلما ماتوا، القصة طويلة ما فيها الوقت انتهى، إنما غلوا فيهم فعبدوهم من دون الله عز وجل، صاروا يسجدونهم، صاروا ينذرونهم، ينصحونهم، كما يفعل كثير من المسلمين اليوم على شكل السنين. فاتخذوهم آلهة وسموهم هم يعني يقولوا بلسانهم لا تذرن آلهتكم. إذا كل شخص ولو كان مخلوقا يخضع له ويعبد، ولو كان يعبد بالله الرب زعمه، لكن ما دام عبد مع الله غيره فقد أشرك معه في الربوبية لا، وإنما في الألوهية أو في العبادة. لذلك فهذا النوع الثاني من التوحيد، الأول توحيد الربوبية، الثاني توحيد الألوهية، ويسمى توحيد أيضا العبادة، لأنه الذي آمن بالتوحيد الأول عبد الله عز وجل وحده لم يشرك به. هل يكفي هذا أيضا؟ هل المسلم مجرد ما يجمع في نفسه وفي شخصه الاعتقاد أن الخالق واحد وهو الله، والاعتقاد أنه لا يستحق العبادة إلا الله، صار بذلك مسلما؟ جواب هذا لا يكفي أيضا، لا بد من توحيد ثالث اسمه التوحيد في اصطلاح العلماء توحيد الصفات. توحيد الصفات معناه إذا اعتقدت أن الله خالق وعبدت وحده لم تشرك معه غيره، فيجب أن تعتقد أيضا أن كما هو واحد في ذاته فهو واحد في صفاته كلها، فكما أنه تبارك وتعالى لا يشبه أحدا في شخصه في ذاته من مخلوقاته، كذلك لا يشبه أحدا من مخلوقاته في صفاته، ولا أحد من مخلوقاته يشبه في صفة من صفاته صفة من صفات الله عز وجل. فالمسلم الذي يجمع في قرار نفسه هذا الفهم للتوحيد أنواع الثلاثة والإيمان به إيمانا جازما فهو الموحد، وهو الذي ينجو من الخلود في النار مهما كانت سيئاته كثيرة. والعكس بالعكس، الذي لا يعتقد التوحيد بأنواعه الثلاثة في نفسه مهما كان صالحا فهو مشرك، والله عز وجل يقول في صحيح القرآن الكريم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. إذا عرفنا ذلك يتبين لنا السر في قول الرسول عليه السلام يرجع لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ففي شيء إثبات وفي شيء نفي، لا بد من الجمع بين الإثبات وبين النفي، أن تعبد الله ولا تعبد غير الله. فالناس كثيرين يعبدون الله يمكن يكونوا يعني يقومون الليل والناس نيام ويقومون النهار والناس مفترون لأغري، ولكن هو في نفس مصر كيف ذلك وهو يقول في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين؟ هو أنه بنجر نجر الشيخ ليلة مثلا، بنجر نجر الشيخ عبد القادر ليلة لأغري، مجرد ما ينظر النجر غير الله عبده، مجرد ما ينظر النجر غير الله عبد هذا المنزل له دون الله، وحين ذلك أشرك مع الله ولم يحقق هذا الحديث أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ولذلك أخيرا أقول جاء في صحيحين من حديث معاذ بن جبل أنه عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له ادعهم أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، يعني هو ذاهب إلى بلاد بعضهم كانوا مسلمين وبعضهم كانوا نصارى، بلاد اليمن يومئذ كان فيها نصارى من الحبشة، فقال عليه السلام لمعاذ ليكن أول ما تدعوهم إليه أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو التوحيد وهذا هو الذي ينجي العبد يوم القيامة من الخلود في النار، وإلا فمهما كان رجل صالحا ولم يكن موحدا لأنواع الثلاثة فسوف يكون من الخاسرين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحفوظين ومن القائمين بحقيقة هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله.